وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: في باب ستر العورة من شروط الصلاة، قالوا الماء المنة فيه ضعيفة والناس شركاء فيه، فليس مثل ستر العورة التي تملك بالدراهم. الماء الناس شركاء في ثلاثة، فالمنة فيه ضعيفة جدا، لا تقاوم ترك شرط من شروط الصلاة فيقبله، فيختلف عنه. الأمور تقدر بقدرها، والمعارضة بين أمرين يجب أن يتم النظر في الأمرين معا. لكن الشيخ، سؤال الخوف من المستقبل، يخاف المنة، هذا شو مستقبل؟ منة حالية. ليش يخاف من المستقبل؟ يخاف من المنة أغطوا الضوء، ليش يخاف من المنة؟ أنت إذا ما معك قلم تبي تعلق على كتابك وتقول صاحبك أعطني قلمك أعلق، ما له منة عليك، وحصلت هذه المنة مع وجود الطلب، ما هو مستقبل، لكن منة عن منة، منة يسيرة جدا وجودها قريب من عدمها. ها؟ فهمت؟ زين، ما صلحت. سمعت؟ هو سمع ولا ما سمع؟ أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عدم يعني السترة ما يستر به عورته في الصلاة بكل حال، فإن عدم بكل حال يعني ما في حيلة، ما في احتمال أن يجد سترة، تيقن أنه لا يجد السترة، صلى جالسا يومئ إيماء، يصلي جالسا لأنه أستر له، من يراه من خلفه أو من أمامه وهو قائم يطلع على كل شيء، بينما إذا كان جالسا يستتر بعض جسده ببعض، ولكن هذا الاستتار الناشئ عن الجلوس في مقابل القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة. قال بعضهم: يصلي الصلاة كاملة وما لا يستطيعه يسقط عنه. فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، لا يركع ولا يسجد، يترك الأركان من أجل خشية أن يطلع عليه. ولا شك أن الأحوال تختلف، إذا كان في ظلمة يصلي قائما ويركع ويسجد لأنه لا يراه أحد ولو وجد، أو في مكان خالي لا يحضره أحد، أو في مكان فيه زوجته مثلا، وإن كان يجب عليه الاستتار عندها في الصلاة، لكن لا يترك ركن من أجل أن زوجته تراها أو زوجها أن زوجها يراها أيضا، فيأتي بالصلاة كاملة. لكن الكلام فيما إذا كان رجل امرأة أجنبية ويراها رجل أجنبي أو العكس، مثل هذه يقلل المحظور بقدر الإمكان، ويكون ذلك بما قاله المؤلف: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيمان، يعني فلا يركع ولا يسجد لأن هذا أستر له، وإن صلى قائما جاز، وإن صلى قائما جاز، لأن المسألة مترددة بين الصلاة بالعراء ومشاهدة الناس، وبين التنازل عن أركان، مثل هذا يتردد فيه الفقيه هل يرجح هذا أو يرجح هذا، وما دام التردد موجود فإذا كان على حد سواء فمخير. نفس الحق، بس لا بد أن يكون هناك تفصيل. الذي يراه محرم من زوج أو زوجة أو ما أشبه ذلك، أو في ظلام، أو ما. وإن صلى قائما جاز، وعنه أنه يصلي، يعني عن الإمام أحمد أنه يصلي هذا العاري قائما ويسجد بالأرض، يسجد بالأرض يعني يلتصق بها، يلتصق بها لئلا يرى ما بينه وبين الأرض، وإن رؤي ما عداه مما هو ظاهر مما ستره كما تقدم أولى من ستر ما يوالي الأرض ويقابل الأرض. قالوا: فإن لم يكفهما فالدبر، يعني يستر الدبر أولى من ستر القبل. قالوا: لأن الدبر ينفتح عند السجود والقبل ينضم، وقيل القبل وقيل كذا، كلها أقوال اجتهادية. ولو كان عنده جدار يستتر به يلزم. عن الإمام أحمد كلها على المذهب، عنه رواية ثانية، يعني عنه الرواية الأولى هي المعتمدة، والثانية جاءت عنه عليه الصلاة رحمه الله وأثرت عنه ونقلت عنه، وإن كانت بما ليست بقوة الرواية الأولى، ولذلك قدمت الأولى. وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، السترة يتناولها أو بخطوة أو خطوتين يصل إليها، يأخذها ويستتر بها ويبني على ما مضى إذا كانت قريبة، وإذا كانت بعيدة يلزم من تناولها بطلان الصلاة بأن يمشي خطوات، فمثل هذا يستتر، يلزمه الاستتار ويستأنف الصلاة. وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإن كانت بعيدة ستر وابتدع، يعني استأنف، ابتدع يعني استأنف الصلاة، ويصلي العراة جماعة. ويصلي العراة جماعة، يعني لو قدر أن كل واحد يصلي في غرفة مستقلة 10 وفي 10 غرف، هل يقال يصلون جماعة ولا كل واحد بغرفة يقفل على نفسه؟ ها؟ كل واحد يصلون جماعة في صف واحد؟ لا، لكن هناك 10 غرف وهم 10 عراة، يصلوا جماعة ولا كل واحد يصلي بغرفة؟ ينفرد كل واحد بغرفة، لأن هذا أحوط للصلاة وأحوط يعني وأحوط لكرامة الإنسان. ويصلي العراة جماعة وإمامهم في وسطهم، فإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم، صلي الرجال جماعة لأنفسهم، وهذا على الاحتمال الذي ذكرناه أنه ما في مكان غير هذا، و إمامهم في وسطهم، صلي النساء جماعة وإمامهن أو إمامتهن في وسطهن. أحسن الله يشوف، حتى لو كانت ملابس نساء. ها؟ حتى لو كانت سترة ملابس نساء يستعملها. وجد ثوب امرأته، ما وجد ما يستتر به إلا ثوب امرأته. يعني ننظر في التعارض، اللبس لبس لباس النساء لا شك أنه تشبه، وقد ورد النهي عنه والتشديد فيه، ولكن أي هذا أعظم ترك ركن من أركان الصلاة؟ أيهما أعظم؟ اللبس الحاجة. ها؟ اللبس الحاجة. ها؟ بلا شك تجاوز المنهي عنه لغيره، ولا شك أن الترك أعظم من الفعل، يعني ترك السترة أعظم من فعل التشبه هذا. وإمامهم في وسطهم، لأنه لو تقدم عليهم لا انكشفت عورته واطلعوا عليها، ولا شك أن الأصل أن يكون الإمام متقدما على المأمومين، لكن مثل هذا يتجاوز في مقابل المفسدة الكبيرة. وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم، الرجال يصلون لوحدهم والنساء يصلين لوحدهن، وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. هذه أمور يعني ما مرت علينا في حياتنا ونستعظمها ونستبعد وقوعها، وهي في الزمن السابق كثيرة جدا، إما لقلة ذات اليد أو لوجود السراق، جماعة يمشون في بر فسطع عليهم مجموعة من السراق وسلبوا ثيابهم، هذا متصور، وإلى وقت قريب يعني إلى عهد الملك عبد العزيز والجزيرة العربية محل سلب ونهب. ذكرنا قصة الذي أراد أن يحج من أهل الأحساء، وذكر أن الحج عن طريق نجد وفيه قطاع الطريق متعذر، وكانوا يحجون عن طريق البحرين على البحر إلى آخر القصة، وذكرنا مرارا. تقدم الإمام، هل المأمومين أن يصلوا ومضي العينون؟ كف النظر وغض البصر عن مثل هذا أشد من قضيه عن العورات المسهلة الميسرة. يعني هذا أشد احتياطا من النظر إلى وجه المرأة مثلا وهو مأمور بغض بصره، فالمطلوب مثل هذا الإغماض. والإغماض فيه خلاف، هل يجوز أو لا يجوز تشبه باليهود أو أحفظ للصلاة فيكون أفضل، هذا كلام سيأتي إن شاء الله. ويكره في الصلاة السدل، يكره في الصلاة السدل لحديث ورد النهي فيه عن السدل خرجه الترمذي وحسنه بعضهم وحكم عليه جمع بالضعف، ونقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه لا يكره، دليل على أن الحديث لم يثبت عنده، وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. يعني مقتضى هذا أنك إذا لبست الشماغ لازم ترد طرفيه، وهذا يعارضه ما جاء في الحديث الصحيح من كف الثوب ولفه، والنهي عن كف الثوب في الصحيح، والسدل لا، مختلف في ثبوته. هذا كف الثوب أثناء السجود ما تجرأ، والسدل عندهم على هذا هو أن يطرح على كتفي ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، فيسترسل ويصل إلى الأرض، وقد يتعثر به إذا أراد القيام. على قصد من نهدي وحي شو؟ ثوب المسدول لوحي الرداء لا ليس تحته شيء، ليس له شعار، ما يدل على هذا. إرادة مع العورات والعورات لا لا لا، اشتمال الصمة وأنواع من الألبسة المنهي عنها. لا، مقصدون بها السترة، سدل الثوب. وسدل اليدين فيه حديث مصرحة بالقبض، قبض اليسرى باليمنى، وذكر عن مالك، وجد في كتب المالكية أن مالكا كان يسدل يديه، وأجابوا عنه رحمه الله أنه لما ضرب على القضاء صار لا يستطيع أن يمسك اليسرى باليمنى، ووجد النزاع في مسألة ما بعد الركوع، هل ترسل وتسدل اليدان أو يقبض اليسرى باليمنى، وهذا مرده إلى حديث إذا قام رجع حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. والذين يقولون يسدل يقولون مكانه قبل الصلاة، والذين يقولون يقبض يقولون مكانه قبل الركوع، المكان كل فقار إلى مكان قبل الركوع. الفقر الأول السدل ما له أثر لأنه خارج الصلاة. وين؟ قبل الـ ولا بعد التكبير؟ بعد القيام من الركوع. لكن القول حتى يرجع كل فقار إلى مكانه قوله قبل التكبير. لا لا، في كل ركن من أركان الصلاة. ثم يرفع حتى يطمئن قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ثم يركع ثم يسجد حتى يعود كل مكرر في أركان الصلاة. السدل أو القبض بعد الركوع اختلفوا في مفهوم هذا الحديث. وين؟ اللي هو

معك الشارح الشيخ الشرح معك لا معك ها 246 ايه ايه اقرأ كلام الشارح مسألة ويكره في الصلاة السبت وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى وهذا قول ابن مسعود والثوري والشافعي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبت في الصلاة رواه أبو داود فإن فعل فلا إعادة عليه وقال ابن أبي موسى يعيد الصلاة في إحدى الروايتين للنهي عنه فأما إن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم الطرفين بيديه لم يكره لزوال السبب وقد روي عن جابر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما الرخصة في السبب قال الإمام أحمد وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات وأطلق الروايتين في الإعادة في المستوعب وابن تميم وقال أبو بكر إن لم تبدو عورته لم يعد باتفاق هذا الشيخ ما يأيده إلا أنه ما عليه ستر غيره وإذا سدل وترك الثوب يتحرك يمينا وشمالا مرد أحدهم على الآخر بحيث يحفظ عورته إذا كان يأثر على العورة هذا مش مفروغ منه نعم ها؟ يا المحرم عرضة لأن تبدو عورته لأنه ليس عليه شيء يحفظها إلا الإزار والإزار قد يسترخي قد ينكشف نعم قوله وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى وهذا التفسير هو الصحيح وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الهداية وفي المذهب والمذهب نعم وفي الخلاصة مذهب المذهب مشددة لا عندنا المذهب لا المذهب والخلاصة والشرح وغيرهم وقدمه في التلخيص وفي الفروع والرعاية الصغرى والحاويين والمستوعب ذكره في أول باب ما يكره يعني السدل المذكور هنا مع شرحه وتفسيره يعني انطباقه على الإحرام الإزار لا على الشماغ يختلف هذا عن هذا الشماغ اللي إذا رد أحد طرفيه على الآخر صار كف نعم ذكره في أول باب ما يكره في الصلاة من اللباس وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا الصحيح المنصوص عليه وقدم في الرعاية الكبرى هو أن يضع على كتفيه ثوبا منشورا ولا يرد أحد طرفيه على أحد كتفيه ونقل صالحا هو أن يطرح الثوب على أحدهما ولم يرد أحد طرفيه على الأخرى وقدمه في الفائق وقال نص عليه وعنه هو أن يتجلل بالثوب ويرخي طرفيه ولا يرد إحدى واحدا ولا يرد واحدا منهما على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيديه هذا ظاهر في الإزار الإزار الذي يلبس مع الرداء في الإحرام يعني ظاهر لأن بعض الناس ما يرفع الرداء حتى بحيث يغطي السرة وينزل، وإذا ما أتقنه أتقن الرداء ظهر ما تحت السرة. يكمل. وعنه وأن يتجلل بالثوب ويرقي طرفيه ولا يرد أحد واحدا منهما على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيديه، وهو قول في الرعاية. ونقل ابن هانئ هو أن يرقي ثوبه على عاتقه لا يمسه، وقيل هو إسبال الثوب على الأرض، اختاره الآمدي وابن عقيل. وقال في موضع آخر هو طرقه على أحد كتفيه، وقيل هو وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره، وهو لبسة اليهود. وقيل هو وضعه على عاتقه ولم عنقه على عنقه ولم يرد يرده على كتفيه، اختاره القاضي. يعني بعض الناس يلبس الشماغ ويرسله خلفه، لكن تختلف حال وجود الألبسة المساعدة في حال عدمها، ما في ما عليه إلا الشماغ، نقول رد على كتفك. وعلى كل حال مرد ذلك إلى الستر أو التشبه إن وجد، لكن الكف واللف النهي عنهما في الصحيح، أنت خلطت القراءة، بعضها من الشرح الكبير وبعضها من الإنصاف. صفحة 46 من الشرح الكبير قرأت، و 47 من الإنصاف. نعم. شو؟ نعم، يقول قال هذه أنت جعلتها للإمام أحمد وهي في الحقيقة لابن المنذر، لا أعلم فيه حديثا يثبت، وحكاه الترمذي عن أحمد. نعم نعم، لا على مذهب المتأخرين تنزيه، لكن إذا أطلقها الإمام أحمد في عباراته ينظر في الروايات الأخرى وقوة الدليل وكذا، للأصحاب طرائق في مثل هذا، بل معدود من المتقدمين اللي يرون الكراهة التحريم. يقول واشتمال الصمة، يعني يكره في الصلاة اشتمال الصمة والتلفلف بثوب لا يجعل ليديه مجالا يخرجهما منه، فهذا مثل هذا لا شك أنه مكروه لئلا يتعرض له شيء في صلاته فلا يستطيع دفعه. وهو أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. يعني في اشتمال الصماء، قال واشتمال الصماء وهو أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. يقول الشارح لما روى أبو هريرة وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس عليه، ليس بين فرجيه وبين السماء شيء، أخرجه البخاري. معنى الاطباع أن يجعل وسط الرداء على عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر كلبسة المحرم، وهذا هو اشتمال الصماء. وكره وذكره بعض أصحابنا، وجاء مفسرا في حديث أبي سعيد بذلك من رواية إسحاق. ماذا كان أمره ومآله إلى أن تنكشف العورة، فالكراهة لا شك أنها للتحريم. وقال بعض أصحاب الشافعي اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته، وفي معنى تفسير أصحابنا. وقال أبو عبيد اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراز منه فلا يقدر عليه. يعني لو تعرض له عقرب أو حية وما أشبه ذلك لا يستطيع أن يدفعه. ها؟ ما ليس له منافع. لا، هذه سهل التعامل معها، لكن ثوب افترض انك كيس مثلا، كيس مع اليدين ولا شيء، وفتحت له فتحت الرأسك فتحة ودخلته بجسدك، ما في شيء تطلع من يديك، هذا لا شك أنه أصم. السد البس ما هم مثل الصماء الذي لا يستطيع، يعني يستطيع أن يتعامل معه. قال شيخنا يعني صاحب المغني والفقهاء وأعلم بالتأويل، يقول عنه يكره. وعنه أنه يكره إن كان عليه غيره، وإن كان عليه غيره. وهناك يقول هو يطبع بثوب ليس عليه غيره، كان عليه غيره يستتر بالثاني. روي عن أحمد رحمه الله كراهة ذلك مطلقا لعموم النهي، ولأن كل ما نهي عنه من اللباس في الصلاة لم يفرق بين أن يكون عليه ثوب غيره أو لم يكن، كالسدل والإسبال، والله أعلم. هو أن بعضهم ينظر إلى العلة فيدير معها الحكم، فإذا كانت علة النهي بدو العورة فإنه إذا كان عليه غيره ترتفع هذه العلة والحكم يدور مع علته، وإذا كان النهي للتعبد فيمنع مطلقا سواء كان عليه غيره أو لا. ها؟ الشغل عدم الاحترازات من الصائد في علته. ها؟ وشيء لا لا ما هو هذا من الصم لا ما هو التفرق العراء أرجح من الصلاة الجماعة والله يا ما. أولا تفرقهم يضمن استتارهم بعضهم عن بعض، الأمر الثاني يضمن أن تكون الصلاة كاملة ركوعها وسجودها، وإذا صلوا عراة جماعة قالوا اللي يقول يصلون جالسين واللي يقول يصلون من الاحتمالات التي ذكروها، ويخلون بأركان ما أخلا لهم بالشرط الذي هو السترة. قال ويكره تغطية الوجه الوقت، دليل ما هو بنص في الموضوع اللي هو إرسال اليدين الصلاة عقب الركوع بعد الركوع، هذا ما يسوق فيه التقليد اللي بقلد بن باز وقلب الدلالباني، والدليل حتى يعود كل القارئ إلى مكانه، يعني إذا كان مكانه قبل الصلاة قبل الركوع القبض، وإذا كان مكانه قبل الصلاة فهو السجود.